قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وقال الشافعي رحمه الله، نحن ما قرأنا هذه صح؟ قال رحمه الله الشافعي وهو أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الهاشمي، تربى يتيما وربته أمه على حفظ القرآن وعلى التلقي من العلماء، وكانت تأخذه إلى المسجد حينما كان صغيرا، وأخذ عن الأئمة، أخذ عن الإمام مالك، وأخذ عن ماذا بارك الله فيكم، عن غير الإمام مالك من الأئمة المشهور بهم، وكان ذكيا وعنده فصاحة ولغة وشعر، وأيضا كان بارعا في الفقه، حتى أن الإمام أحمد كان يقول: أعجب أو كما قال من ذكاء هذا الفتى، أعجب أو أقول من ذكاء هذا الفتى. نعم، رحمه الله رحمة واسعة، وهو أحد أئمة المذاهب المشهورة التي انتشرت بين أوساط المسلمين، المذاهب الأربعة، وإلا هناك مذاهب كثيرة لكن هذه التي اشتهرت. نعم، حينما يقال لك كم هي المذاهب، قل المذاهب كثير لكن المشتهر هم أربعة، وإلا الليث بن سعد عنده مذهب، والأوزاعي عنده مذهب، طاووس بن كيسان عنده مذهب، النخعي عنده مذهب، عطاء بن أبي رباح عنده مذهب، لكن ما اشتهرت ولما؟ ذكروا سببين. السبب الأول قلة التلاميذ، والسبب الثاني قلة التداوين، يعني من يدون لهم، ولذلك ما اشتهر فقههم. لكن هؤلاء الأربعة خدموا قراءة وكتابة وتدوينا وتحشية وغير ذلك. من الذي أشعل معرفتهم عند الناس؟ هم التلاميذ. نعم، على العلم أنهم لم يكتبوا بالفقه إلا الإمام مالك، الإمام مالك هو الذي كتب، لكنهم ما كتبوا، تلاميذتهم كتبوا. نعم، قال رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم، هذا الكلام ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، لكن بلفظ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وأما تخريج هذا الأثر ما وجدنا له تخريجا، ولكن أهل العلم يذكرونه، والعهد عليهم، والعهد عليهم إذا ما وجدنا سندا. فقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، فقال قال الشافعي: لو فكر الناس كلهم في سورة والعصر لكفتهم. وصدرها بقوله وروي، بصيغة التمريض. نعم، صيغة التمريض يعني احتمال واحتمال، لكنها اشتهرت. قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل والدليل. طبعا البخاري لم يقل هذا الكلمة والدليل، إنما قال باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى أو كذا، أو ذكر الآية. وأما قوله الدليل هي من تصرف المؤلف للتسهيل، من باب إيش؟ التسهيل. قال: قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم المسائل الواجبة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله قال: أما الخوض في الفروع فهو فرض كفائي، وأما معرفة رؤوس المسائل فهو فرض عيني، فهو فرض عيني. نعم، فبدأ بالعلم قبل العمل. قال: فاعلم، علم أنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك واستغفر عمل. فبدأ بالعلم قبل العمل، فالواجب على الإنسان أن يتعلم لكي يعمل، وإذا لم يتعلم لا يستطيع أن يعمل. لماذا؟ لأنه لا يعرف أهذا واجب أم مستحب، هل هذا حرام أم ليس بحرام، أم هذا كذا، فيختلف عليه هذه الأحكام. لكنه إذا تعلم علم بهذه الأحكام، فالواجب عليه أولا أن يتعلم ثم يعمل بما تعلمه. نعم. ولهذا نقل عن بعض السلف أنه كان إذا سمع حديث فيه فضيلة عمل به، فيه فضيلة عمل به. نعم. هكذا كانوا يستعينون بحفظ الحديث بالعمل به، ويستعينون أيضا بالعلم بالعمل به. نعم. الآن إذا عملت بهذه الفضيلة معنى أنك عملت بعلمك، أما إذا تركتها فمعنى أنك تارك للعمل، تارك للعمل. وإن كان واجبا فتكون آثما، وإن كان مستحبا فتكون ماذا؟ ملاما. فالواجب على السني أنه يكون عامل بعلمه. حينما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن تطبيقه للسنة قال بنفسه، يقول قال كل شيء فعلته سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فعلته، حتى أني احتجمت وأعطيت الحجام دينارا. لما احتجم أعطى الحجام دينارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى الحجام أبا طيبة دينارا، وكان الإمام أحمد فقيرا فأعطاه دينارا تطبيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يعملون بعلمهم، لكن في زماننا هذا إلا من رحم الله. نعم. إلا من رحم الله. فالواجب على طالب العلم أن يكون سباقا للعلم، سباقا إلى العمل. أما بعض طلاب العلم هداهم الله، إذا قيل له لماذا لا تفعل كذا يقول إيش حكمها، قيل له سنة قال ها سنة سهل، واجب قد يفعلها على مضض، لا سنة، جزاك الله خير نبهتني أيقظتني إن شاء الله أعملها حتى ولو مرة في العمر تطبق هذه السنة. نعم. أما بعضهم يعني إهمال هذه سنة هذه سنة هذه سنة، يخشى عليه. نعم يخشى عليه. الإمام أحمد كان لا يقبل رواية من لم يصلي إيش الوتر، ما يقبل رواية. قيل له أتقول بوجوبها، قال لا، لكن قال طالب علم ما يصلي الوتر ما ترجو منه خيرا، قال انظر. فيعني كانوا يشددون في هذا الجانب، فهتف العلم بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. قال اعلم رحمك الله، بدأ المؤلف ينتقل من مسألة إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة التي سيذكرها الآن المؤلف هي ثلاث مسائل يجب علينا أن نتعلمها. هذه ثلاث المسائل: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، مسألة الولاء والبراء. الآن انتهينا من مسألة العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك، ثم انتقل من أسلوب آخر في هذه الرسالة، وهو تعليم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأيضا مسألة الولاء والبراء. قال اعلم رحمك الله، تقدم معنا أن هذا من باب التنبيه، اعلم. وقوله رحمك الله دعاء للمستمع وللطالب. نعم. الواجب على المدرس أن يكون رحيما يرفق بالطلاب، إن كان فهمه قاصر يصبر عليه، إن كان لا يفهم يصبر عليه ويعلمه تدريجيا ويدعو له. نعم هذا هو الواجب، أنه يدعو له بالثبات وبالفهم الواسع. هذا هو الواجب على الطالب، على المدرس أو الشيخ. وأما الطالب فالواجب عليه أن يصبر على جفوة معلمه، والواجب عليه أيضا أن يستمع للدرس ولا يشتغل بغيره، وأيضا الواجب عليه أن يحترم شيخه ويدعو لهم. اللهم احفظ مشايخنا الأحياء وارحم أمواتهم، نعم، فهم الذين علمونا وربونا وبصرونا، وإلا كنا كما تعرفون كالغنم السائبة، فالعلماء هم الذين يوجهون الناس، فلذلك كان حق علينا أن ندعو لهم. قال الإمام أحمد رحمه الله قال إني لأدعو لعلمائنا ومشايخنا بالاسم، وأذكر منهم الشافعي، وأذكر منهم الشافعي. هذا الإمام أحمد تبجيل واحترام لمن؟ لشيخه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال اعلم رحمك الله، شد الانتباه، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، يجب على كل مسلم ومسلمة، أي أن هذا واجب تعلمه، لا يجوز لأحد تركه. لماذا؟ لأنها مسائل تتعلق بأصول الدين، مسائل تتعلق بأصول الدين. ما هي؟ قال تعلم ثلاثة هذه المسائل. طبعا هذه اللفظة التي بين قوسين تعلم ثلاث هذه المسائل، الجملة غير مركبة، جاءت في بعض النسخ أنه ذكرت تعلم هذه الثلاث المسائل، وفي بعضها وبعض المسائل، يعني بعضها المسائل، مسائل تعلم ثلاث مسائل، وفي بعضها تعلم ثلاث المسائل أو الثلاث المسائل، نعم بالتعريف. وجاء في بعض النسخ تعلم المسائل الثلاث. الظاهر أن قوله تعلم المسائل الثلاث أصح. لماذا؟ لأن ثلاث صفة للمسائل، نعم، ولهذا في بعض النسخ موجود تعلم المسائل الثلاث، هذا هو، ففي بعض النسخ موجودة هكذا، وهذه أصح من ناحية الصنعة بلاغة، صنعة يعني البلاغة، ومن ناحية الإعراب، ومن ناحية أيضا الإعراب. قال تعلم ثلاث هذه المسائل، نحن نذكرها على ما موجود في النص، والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا، أي أوجدنا من عدم، فقد يقال لهناك خالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لكن خلق تركيب وتصوير وليس خلق إيجاد من عدم، واضح؟ فالخلق خلقان، خلق إيجاد من عدم، وهذا خاص بالله عز وجل، ما أحد يستطيع أن يخلق إنسان من عدم، وخلق تكوين وتصوير، وهذا قد يختص به المخلوق. قال ورزقنا، أي أمدنا فيها من نعمة الإمداد، أي أعطانا الرزق الحسن. والرزق نوعان، رزق خاص وهو بالمؤمنين، ورزق عام يعني بالمؤمنين يعني المسألة الحلال، ورزق عام حلال وحرام، نعم، كما قال ربنا عز وجل في سورة الأنعام، صح، أجعلتم منه حلالا وحراما، النحل، صح، نعم، يونس، أجعلتم منه حلالا وحراما، أي نعم، يعني الرزق جعلتم منه حلالا وحراما، فهناك رزق، هذا الرزق العام، الرزق العام، نعم. قال ولم يتركنا هملا، أي سدى مضيعين، فالهمل بالتحريك، هملا بالتحريك هو السدى المتروك، يعني الشيء المتروك ليلا أو نهارا، بل خلقنا لحكمة، بل أرسل إلينا رسولا، في اللغة من بعث برسالة، هذا يقال له رسول، فعصى فرعون الرسول، أي بعث برسالة، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، أي أنه بعث معه برسالة، لكن في الاصطلاح الذي اصطلح عليه العلماء من هو الرسول اختلفوا، قيل من جاء بشرع جديد هذا يسمى رسول، وقيل من نسخ شرع من كان قبله، من نسخ شرع من كان قبله، وقيل من جاء مجدد لشرع من قبله، ولهذا اختلفوا بين الرسول والنبي، فمنهم من يقول النبي كذا ومنهم من يقول الرسول كذا. فالنبي هو مأخوذ من النبوءة وهو تجديد، أن التجديد يعني ينبئهم، يعني يحذرهم من شيء أو يعني ماذا، يبشرهم بشيء. فاختلف العلماء، منهم من يقول أن الرسول واحد مع في تعريفه بالنبي، يعني النبي والرسول واحد، ومنهم من يفرق بينهم. والذي يظهر والله أعلم أنه هناك ثمة فرق، وهو أن الرسول يعني يبعث مجدد ناسخ لشرع من قبله، ناسخ لشرع من قبله، وأما النبي فهو مجدد لشرع من كان قبله، يعني جدد الشرع الذي كان قبله. ولذلك كم أرسل لبني إسرائيل من أنبياء؟ كثر، نعم، ورسولهم واحد، يقولون رسولهم واحد وهو موسى، نعم، يقولون الرسول العام هو موسى، وهناك رسل أنبياء خاصة أو أنبياء خاصة، نعم. والمسألة خلافية قوية جدا، نعم، في التفريق بينهما، ولكن يعني بارك الله فيكم ليس تحته طائل، يعني من عرف أن النبي هو الرسول أو الرسول هو النبي ما لا مشاحات في ذلك، واضح الآن؟ يعني ليس معناه أن الإنسان يجب عليه أن يعرف أن هذا نبي وتعريف الرسول، لا، هذا لا تهتم فيه كثيرا، واضح؟ وإنما عرجنا إليها من باب المعرفة فقط. قال: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة، في وجوب طاعة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل العلم أنه يجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الوبيل هو الشيء الثقيل الشديد، كما نقل ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ابن أبي طلحة، إلا أنه لم يسمع منه التفسير، وقيل أنه ذكر الواسطة بينهما، ولذلك اشتهر تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فأخذه جمع من أهل العلم، وإلا في انقطاع، لكن يقولون عرفت الواسطة. فالعلماء مختلفين، علماء التفسير، في قبول رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، والأمر سهل. طيب، أخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا ثقيلا، نعم. هذه الآية دليل على إيش؟ على طاعة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الثانية، هذه المسألة الثانية وهي المتعلقة بتوحيد الألوهية. الأولى متعلقة بتوحيد ماذا؟ الربوبية. لماذا؟ الله رزقنا، الله خالقنا، هذه كلها من صفات إيش؟ الربوبية. أما الآن من صفات الألوهية. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية وهي المتعلقة بتوحيد الألوهية. ما الدليل على ذلك أن الله لا يرضى أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ اختلف العلماء ما معنى المساجد هنا، وأن المساجد لله. طيب الآن نحن نسمي مساجد بغير اسم الله، هل يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنهم يقولون أن إضافة المسجد إلى الله عز وجل إضافة تشريف، وإضافة الاسم إضافة تصريف أو تعليم أو أي، قل أي شيء، واضح الآن؟ فبيت الله تشريفا، نعم، نضيفه إلى الله تبارك وتعالى تشريفا، لكن إضافة الاسم تصريف أو علامة أو ما أشبه ذلك. فليس معنى هذا أن المساجد لله، أي لا يعني لا يجوز لك أن تسميها بغير اسم الله عز وجل، بل نقل الإجماع على جواز تسمية المساجد، نعم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري: مسجد آل فلان أو الفلان، فبوب على ذلك البخاري بابا في تسمية، في جواز تسمية المساجد. الآن أنا ما أستحضر التبويب ما هو، لكن معناه أنه يجوز تسمية المساجد. قال: وأن المساجد لله، ما المقصود بالمساجد هنا؟ المساجد جمع مسجد، والمسجد المقصود به هو المكان الذي يتعبد به لله تبارك وتعالى، هكذا يقال له مسجد. نعم يقال له مسجد عام. أما في اصطلاحنا فهو المكان الذي يتعبد الله به للصلوات الخمس، للصلوات الخمس، هذا هو معنى المسجد لغة واصطلاحا. لكن في هذه الآية هل قصد المسجد الذي يتعبد به أم قصد غير ذلك؟ هناك من العلم من قال قصد غير ذلك. ماذا قصد؟ قالوا قصد أعضاء السجود، أعضاء السجود، وأن المساجد لله أي أعضاء السجود تكون لله، إذا سجدت فتكون ماذا؟ لله. وبعضهم قال الأصل أننا نأخذ بالعموم إلا ما يخرج أو يخرجنا من هذا العموم. فما الدليل على أننا المقصود به أعضاء السجود؟ قالوا لا يوجد دليل، فنبقى على الأصل فهي المساجد التي بنيت لكي تتعبد، لتتعبد. وبعضهم قال المساجد أي موضع السجدة، الجبهة، الجبهة، نعم، وكل انحناء، وكل انحناء. والظاهر والله أعلم المقصود بها المساجد التي بنيت، المساجد التي بنيت، يعني هذه المساجد التي بنيت لا يجوز لك أن تدعو فيها غير الله، بل واجب عليك أن تدعو فيها، تدعو إلى الله عز وجل، فهذا هو الواجب عليه. قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا، على أنه احتمال يكون الأعضاء تكون لله، هي كلها لله، الأعضاء وأيضا الانحناء والركوع وغير ذلك تكون كلها لله، فهذه المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. طيب هل يجوز لي أن أقبل المسجد إذا كانت هذه بيوت الله؟ فهل يجوز لي أن أقبل أرضية المسجد أو جدار المسجد أم لا؟ الجواب لا، لأن التقبيل عبادة، ولا يقبل شيء من الجامدات إلا الحجر الأسود. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال وتقبيل الأرض لا يجوز، تقبيل الأرض لا يجوز، وإنما السجود على الأرض سجودا شكرا لله تبارك وتعالى، أما تقبيلها فلا يجوز. فجدران المساجد لا تقبل، ولا أرضية المسجد لا تقبل، ولو كانت بيت من بيوت الله عز وجل. نعم، إنما نقبل الحجر الأسود لأن النص جاء بذلك، وكما قال ابن عمر لولا أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه لا يقبل شيء إلا الحجر الأسود. وفي خلاف المصاحف، نعم، نقل أو روي عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يقبله ويضع خده عليه ويقول كتاب ربي، أو قال كلام ربي، لكنه لا يصح عنه، فأخذ بذلك بعض العلماء على جواز تقبيل المصحف. تقبيل الطعام كذلك لا يجوز، بعضهم يقبل ويسجد عليه، هذا خطأ، نعم، ما في دليل على ذلك، ولكن احترام الطعام رفعه ونفت، يعني تقوم بعملية تنظيفه من التراب وغير ذلك حتى لا يدس بالأقدام، هذا هو الإكرام، إكرام الخبز أو الطعام، أما تقبيل الطعام فهذا لا دليل عليه. واضح؟ طيب الثالثة، أي المسألة الثالثة، وهي متعلقة بمسألة الولاء والبراء، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، أخبر الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، قال فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ولرسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينافي أحد الضدين الآخر. نعم، لا تجد مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يواد الكفار، إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر يجب عليه أن يبغض الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أوثق عرى الإيمان، أي أعلى وأربط وأقوى عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. الآن نبتت نابتة تريد إبعاد هذا هذه المسألة، وهي مسألة بغض الكفار. نحن نبغضهم على ما هم عليه من الكفر، ونعاديهم على ما هم عليه من الكفر. فالنصارى يقولون عيسى ابن الله، ويقولون هو الله، يختلفون. اليهود يقولون عزير ابن الله، فادعوا له الولد، فكيف نحن نحب هؤلاء؟ نحب أن أناس ينسبون إلى النبي إلى إلى إلى ربنا تبارك وتعالى الولد، وهو يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت لو شتمت بأبيك وأمك، أصيرت الشاتمة عدوا لك؟ نعم. فكيف من يشتم ربك وينسب إليه الولد، وربنا عز وجل يقول أن دعوا للرحمن ولدا، تكاد السماوات والأرض يتفطرن وتنشق الجبال وتخر هدا، أن دعوا للرحمن إيش؟ ولدا. وما ينبغي للرحمن يكون له ولد، فهم يدعون ذلك. فيجب علينا بغض اليهود والنصارى والمجوس، بغض على ما هم عليه. نعم، ما نحبهم، ويجب علينا أن نتبرأ منهم ولو كانوا أقرب قريب. فانظر ماذا قال: آباؤهم، لأن الأب أقرب إلى الولد، ولأنه تحت إمرته فبدأ به، ثم الأبناء، لأنه يحدث نوع من إيش؟ من الليونة والمرونة للأطفال، فهم ثمرة القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الإخوة، السند، ثم العشيرة بعد ذلك. فلذلك ذكر أنهم لو كانوا أقرب قريب ما يجوز لك أن توادهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فمن مودتهم أنك تحتفل بأعيادهم كما يحتفل الآن هداهم الله المسلمين المسلمون في بلاد شتى بعيد الميلاد والكريسماس. ومن مودتهم أيضا يعني مدحهم بما هم فيه من الحضارة الزائفة الزائلة، ومن مودتهم أيضا أنهم يعني ماذا يحترمونهم ويجلونهم ويقدمونهم في المجالس وغير ذلك، وهذا من نوع المودة. أيضا من مودتهم مظاهرتهم، نعم مظاهرتهم وإعانتهم على المسلمين، والفرح بنصرهم على المسلمين، هذا نوع من المودة. فلا يجوز لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يواد من حد الله. طيب، هنا مسألة، وهذه المسألة ضل فيها طوائف من الفرق المنحرفة في زماننا هذا، فضل فيها جماعة التكفير والخوارج، والآن الذين يسمون أنفسهم بالقاعدة والدواعش وهكذا، ضلوا في هذه المسألة، والسرورية والإخوان المسلمون ضلوا في هذه المسألة. ما هذه المسألة؟ مسألة الولاء والبراء. هل الولاء كله كفري؟ كل من والى الكفار يعتبر كافرا؟ أم أن المسألة فيها تفصيل؟ نقل الإجماع على أن الولاء ينقسم إلى قسمين، هذا الإجماع خرمه هؤلاء. أول من خرم هذا الإجماع الخوارج، قالوا بكفر من والى أعداء الإسلام، ولذلك تسمعهم دائما الحكام كفار بدون تفصيل، ومن معهم كفار، ومن يعمل مع الحاكم كافر، ومن كذا كافر، ومن أيدهم كافر. لماذا؟ لأنهم لا يرون بتفصيل الولاء، لكن أهل السنة يرون بتفصيل الولاء، فيقولون الولاء منه ما هو كفري ومنه ما هو ليس بكفري. ما الدليل على ذلك؟ حديث حاطب. حديث حاطب يعتبر غصة في حلوق هؤلاء المبتدعة، نعم والله يعتبر غصة في حلوق هؤلاء المبتدعة، الذي نزل فيه قول الله عز وجل الذي نزل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا ولا كفروا؟ آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فسماهم بالمؤمنين. نزلت في من؟ نزلت في حاطب كما جاء في الصحيحين مصرحا ذلك أنها نزلت في حاطب. ماذا فعل حاطب؟ حاطب رضي الله عنه أخبر المشركين في رسالة تسمى خريطة، تسمى خريطة جاءت في الحديث، خريطة يعني رسالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهجم على مكة، فأرسلها إلى قريش يخبرهم بذلك، فنزل الوحي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها مع امرأة عجوز ضغينة وموجودة الآن في منطقة تسمى بروضة خاق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المقداد وعليا والزبير أن يدركوا هذه المرأة في روضة خاق فإن معها خريطة قالهم خذوها منها، فذهبوا فوجدوها هذه المرأة في هذه أو في هذا الموقع، فقالوا لها أين الخريطة؟ قالت ليس معي، فقاموا بتفتيشها فما وجدوها، فقال علي النبي صلى الله عليه وسلم لن يكذب، إما أن تخرجي الكتاب أو لنجردنك من الثياب، فخافت فأخرجتها من هنا عقدة شعرها، عقدة شعرها وقيل من حقها، لكن الذي في الصحيح من هنا أخرجتها، فنظروا من حاطب بن بلتعة إلى، فذهبوا بها هذه الخريطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلام قال حاطب يا رسول الله لا تعجل، يعني لا تعجل يا رسول الله، إنما فعلت هذا ليكون لي اليد، قالوا كان متأولا، فقال عمر دعني أبرم عنق هذا المنافق يا رسول الله، وكان عمر أيضا متأولا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه رأى منظر فيه نوع من الولاء، إخبار المشركين بإيش؟ بقدوم المسلمين، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه شهد بدرا، فلو كان كافرا سيقول شهد بدرا، الكفر يحبط الأعمال أم لا؟ نعم، فقال إنه شهد بدرا وإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، فقال يا رسول الله أردت اليد والله وأعلم أن الله ظاهر دينه وأن الإسلام سينتصر على هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا حقا، أي على حاطب بتأويله الذي ذكره، فأعذره النبي صلى الله عليه وسلم بتأويله لكن ما كفره، لماذا؟ فلو كان كفرا، خذها فائدة، فلو كان كفرا لقاله يا حاطب تب إلى الله كلمة واحدة، لكن ماذا قال؟ ما حملك على ذلك؟ فلو كان كفرا كما يقول الخوارج لقال له النبي صلى الله عليه وسلم تب إلى الله، تب إلى الله، لكنه قال ما حملك على ذلك، أي استفصل منه، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال وأي مسألة يحتمل فيها الكفر وعدمه يجب الاستفصال بها، لا تحكم على الناس أنه كفار، يجب الاستفصال، وكذلك مسألة حكم الحاكم بغير ما أنزل الله يجب فيها الاستفصال، ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله كافرا، بل وجب علينا أن نسأله ما حملك على ذلك؟ قال أخشى على نفسي من الكرسي أو يأخذوه مني أو أعطوني رشوة أو ما شابه ذلك، هذا عاصي ما يكفر، لكن لو قال نعم هذه قوانين جافة، هذه قوانين كذا ظلم وسب شريعة الإسلام، هنا كفر، فالواجب علينا الاستفصال، فأي مسألة فيها تفصيل تحتمل كفر وغير كفر يجب عليك أن تستفصل من صاحبها، واضح؟ فهذا هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، ثم قال بعد ذلك عمر فبكى، فقال الله ورسوله أعلم، فقال الله ورسوله أعلم، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذه الشبهة في فعل حاطب أن عمر سمى حاطبا منافقا، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه شهد بدرا، فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها، ظاهرها أنه إيش؟ ظنه منافق، فهي شبهة وقع فيها عمر فقال إنه لمنافق، نعم، فهذا هو، وكما قال أيضا القاضي أبو يعلى إنما ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقية أو التقية. وإنما قال عمر دعني ضرب عنق هذا المنافق لأنه ظن أن فعله ذلك عن غير تأويل. عن غير إيش؟ تأويل. نعم. فبعضهم يقول عمر قال له منافق، قد يسكتك بهذه اللفظة، عمر قال عنه منافق، قل له أكمل الحديث ثم قال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، فبكى عمر، فهم يستندون إلى هذا. ولذلك هناك رجل ألف رسالة سماها التبيان في أن الاستعانة بالأمريكان كفر وردة، الاستعانة بالأمريكان أو التبيان في كفر وردة من استعانة بالأمريكان. هذا الكلام غير صحيح، رجل تكفيري حشى فيها وقطع العبارات وحدث وأخذ الذي يريده فقط، فقام بكفر كل من استعان بالكفار. الاستعانة بالكفار يجوز للضرورة، فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم من مشركين في أخذ أسلحة، واستعان أيضا في معرفة الطريق. نعم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أستعين بمشرك، أي لا أستعين بمشرك في شيء أنا أعرفه هكذا، ولكن قد تضطر إلى الاستعانة بهم. البيع والشراء معهم جائز، مناكحتهم جائزة. نعم. إذا كان بينك وبينهم معاهدة وبين ولي الأمر، الواجب عليك ماذا؟ ألا تغدر بهم من قتل أو سفك دماء، إنما العدو المحارب. وأما هؤلاء الكفار فمنهم ما هو مستأمن، فالذي يأتي مثل السياحة يعتبر مستأمن في بلاد المسلمين، ومنهم من هو معاهد، أي بيننا وبينهم اتفاقية وعهد، كالذي يكون معهم سفارة عندنا وعندهم إيش سفارة، هذا معاهد ما ينبغي لك مسه. وإذا رأيت منه منكرا الواجب رفعه إلى ولي الأمر أيضا بارك الله فيكم، أو يكون ذميا يدفع الجزية، جالس ماكث في بلاد المسلمين فيدفع ماذا؟ جزية ضرائب. ومنهم من هو محارب، أي يحاربنا، هذا الذي هو يكون العدو. فليس كل من دخل إلى بلاد المسلمين يعتبر ماذا؟ حربيا تقتله، لا. فمن دخل بلاد المسلمين وكان من هذه الثلاث الأصناف فلا يجوز سفك دمه ولا أخذ ماله ولا انتهاك عرضه، فمن فعل ذلك وقع في جرم عظيم. قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. ولهذا ما يفعله هؤلاء جماعة التكفير والتخريب، نعم، من قاعدة ودواعش وهلم جرة كلها مخالفة للإسلام. الإسلام بريء منهم، الإسلام بريء من هؤلاء الأفعال. يرون أن كل كافر يستباح الدم والمال. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار معه، اليهود معه، وثامنهم على نصف ما يخرج من خيبر فأبقاهم حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولذلك انظروا يا إخوة، هؤلاء الأقزام الأحداث يدخلون في مسائل لا يحسنونها لأنهم لم يتعلموا. وكما قال بعض العلماء، قال يجرأ في مسألة التكفير، في مسألة التكفير والقتل، ولا يجرأ في مسألة الطهارة. فإذا قيل له ما حكم هذا الماء، قال الله أعلم، نسأل فيه العلماء، لكن في مسائل مصيرية هو الذي يقرر ويكفر. فتراهم مندفعين إلى هذه المسائل التي لا يحسنونها. فانتبهوا، فالواجب على الإنسان أن يتعلم، نعم، ويجب عليه أن يأخذ العلم من مصادره. ما يأخذ لي من علم واحد تكلم بفصاحة لسان أو كذا أبو فلان العدناني أو ما أشبه ذلك من هذه المسميات ويأخذ منه، لا، خذ العلم من مصدره، نعم، هذا هو الواجب. فإذا أخذت العلم من غير مصدره فقد تضل وتضل. ولذلك قال أيوب السختياني رحمه الله، قال من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق من أول وهلة إلى عالم سنة، إلى عالم سنة. ولذلك انتبه من هؤلاء الصحفيين، ما يأتي يأخذ كتاب يريد يتدرب فوق الناس، يلا ويشرح وما يدري ويعجن في المسائل وكذا. أنا أذكر واحدا من هؤلاء الأقزام الذي طار قبل أن يريش، كان يتكلم في مسائل مصيرية، في مسائل إيمان، والله يا إخوة عجن فيها عجن ما الله به عليم. ومحسوب علينا من أهل السنة. لماذا؟ لأنه ما تعلم، مسك كتاب قرأ قال سهل جدا سأقرأ. والله حتى بعضهم يمسك الأصول الثلاثة ويريد أن يدرسها، والله ما يحسن مسائلها، فيقع في طامات وقع فيها كثير من الشباب. فهؤلاء يعني هؤلاء الذين ضاعوا هم من ثمار هؤلاء الصحفيين الذي قام وقرأ كتاب وبرم عمامه وأتى بفصاحة لسان فصدقوه بما قال فاتبعوه بما قال. بل واجب عليك أن تبحث عن عالم أو طالب علم مبرز في هذا الجانب تأخذ منه العلم وتسأل من أين أخذ هذا العلم. نعم، لا تنظر إلى برم عمامة ولا فصاحة ولا خطيب محنك أو ما شابه ذلك. لا، ليس معنى أن الإنسان إذا كان خطيبا محنكا أو عنده فصاحة لسان هو المرجعية، لا. فكم من العلماء من لم يشتهرون بالخطابة، فليس كل من كان خطيبا، بل انظر إلى أين أخذ علمه ومن من أخذ العلم هذا، وهل هو على الحق، هل هو على طريقة السلف أم لا. هذا هو الواجب، وإلا كم ضاع علينا شباب، كم من شباب فجر نفسه. نعم، فجر نفسه وهم باقون ويدفون هؤلاء الشباب إلى المحرقة. نعم، فالشباب يجب عليهم أن يتضلعوا في معرفة العلم والتعلم حتى لا ينخدعون بتلكم الكلام والتراهات وتكفير المسلمين والناس. أنا أسأل سؤالا، إذا ما كفرت أحدا هل أنت ملام؟ أنا ما قلت فلان كافر، فلان مثلا بعينه ما قلت كافر، هل أنا ملام؟ لست ملاما، لكن لما تقول كافر هذا كافر يقال لك ما الدليل على ذلك؟ إن قال يهودي أو نصراني فنعم، إن كان مسلما ظاهر الإسلام ما وجدنا منه شيئا فأنت ملام. إن كان يقع في أمور فيها تفصيل الواجب عليك الاستفصال. فالآن الحكام هم يكفرون حكام العرب، والسبب في ذلك ماذا؟ لأنهم ما يحكمون شرع الله. طيب هل كل من حكم بغير شرع الله يعتبر كافرا؟ قال نعم. ما الدليل على ذلك؟ قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اسمع معي، قال الآجري رحمه الله في هذه الآية، ضلت فرقة من الخوارج أنهم كفروا المسلمين بالمعاصي بهذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم إيش؟ الكافرون. انظر، إذن الحكم بغير ما أنزل الله من جملة المعاصي وليس من جملة الكفر كما تعتقده أنت، لأنك جاهل، لأنك جاهل. فلذلك قال ضلت فرقة من الخوارج أنها أخذت بظاهر، فليس كل من حكم بغير شرع الله يعتبر كافرا، فإنما هناك تفصيل يذكره أهل العلم فيكون بذلك كافرا مرتدا، وقد يكون كفره كفرا أصغر. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا ويعلمنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.